السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. حياكم الله وإياكم. وبياكم يا سيدي. إن شاء الله نبدأ الآن إن شاء الله أيضا في التفكير بإذن الله. حاضر يا سيدي، حاضر. تسجيل شغال يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس السابع ولا الثامن؟ لعله الثامن يا سيدي. نعم. وصلنا إلى إلى الآية رقم 168 يا سيدي، من سورة البقرة. طيب، تفضل يا شيخ ناصر. بسم حاضر الله. يا سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبأسانيدكم إلى الإمام البغوي في تفسيره أو مختصر تفسيره، عند قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، نزلت في ثقيف خزاعة وعامر بن صعصعة وبني مدلج فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فالحلال ما أحله الشرع، طيب قيل ما يستطاب ويستلذ، والمسلم يستطيب الحلال ويخاف الحرام، ولا تتبع خطوات الشيطان آثاره وزلاته، وقيل هي النذور في المعاصي، وقال أبو عبيدة هي المحقرات من الذنوب، وقال الزجاج طرقه: إنه لكم عدو مبين بين العداوة، وقد أظهر عداوته بإبائه السجود لآدم وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة، ثم ذكر عداوته فقال: إنما يأمركم بالسوء، أي بالإثم، وأصل السوء ما يسوء صاحبه، وهو مصدر ساء يسوء سوءا ومساءة، أي أحزنه وسوأته فساء، أي حزنته فحزن. والفحشاء المعاصي وما قبح من القول والفعل، وهو مصدر كالسراء والضراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحد، والسوء من الذنوب ما لا حد فيه. وقال السدي: هي الزنا، وقيل هي البخل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من تحريم الحرث والأنعام. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، من عبادة الأصنام. وقيل معناه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة، والهاء والميم عائدتان إلى الناس في قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا، وما ألفينا ما وجدنا عليه آباءنا من التحريم والتحليل. قال تعالى: أولو كان آباؤهم، أي كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا. الواو في أولو واو العطف، ويقال لها أيضا واو التعجب دخلت ويقال لها أيضا واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ، والمعنى أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا لا يعقلون شيئا، لفظه عام ومعناه الخصوص، أي لا يعقلون شيئا من أمور الدين لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا ولا يهتدون. ثم ضرب لهم مثلا جل ذكره: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، والنعيق والنعق صوت الراعي بالغنم، معناه مثلك يا أيها النبي. ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم. وقيل مثل واعظ الكفار وداعيهم معهم كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع إلا دعاء صوت ونداء. فأضاف المثل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه، كما في قوله تعالى: واسأل القرية، معناه كما أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم ولا تعقل ما يقال لها، كذلك الكافر لا ينتفع بوعظك إنما يسمع صوتك. وقيل معناه: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله وعن رسوله كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي إلا الصوت. وقيل معناه: مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بالغنم فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في غناء من الدعاء والنداء. كذلك الكافر ليس له من دعاء الآلهة وعبادتها إلا العناء والبلاء، كما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقيل معنى الآية: ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف الجبال فيسمع صوتا يقال له الصداء ولا يفهم منه شيئا أو لا يفهم منه شيئا. فمعنى الآية: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاء ونداء. صم تقول العرب لمن لا يسمع ولا يعمل كأنه أصم. بكم عن الخير لا يقولونه، عمي عن الهدى لا يبصرونه، فهم لا يعقلون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم واشكروا لله على نعمه إن كنتم إياه تعبدون. ثم بين المحرمات فقال: إنما حرم عليكم الميتة كل ما لم تدرك زكاته مما يذبح، والدم أراد به الدم الجاري، واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد، ومن الدم الكبد والطحال فأحلها، ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه، وما أهل به لغير الله أي ما يذبح للأصنام والطواغيت. وأصل الإهلال رفع الصوت، وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها، فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل. وقال الربيع بن أنس وغيره: وما أهل به لغير الله قال: ما ذكر عليه اسم غير الله. فمن اضطر معناه: فمن اضطر إلى أكل الميتة أي أحوج وألجأ إليه غير باق ولا عاد. أصل البغي قصد الفساد، يقال بغى الجرح أو الجرح، يبغي بغي إذا ترام إلى الفساد. وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد، يقال عدا عليه عدوا وعدوانا إذا ظلم. واختلفوا في معنى قوله غير باق ولا عاد، فقال بعضهم غير باق أي غير خارج على السلطان، ولا عاد متعد عاص بسفره بأن خرج لقطع الطريق أو لفساد في الأرض، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير، وقالوا: لا يجوز للعاص بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها، ولا أن يترخص برخص المسافر حتى يتوب، وبه قال الشافعي: لأن إباحة الميت له إعانة له على فساده. وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل، واختلفوا في تفصيله. وقال الحسن وقتادة: غير باق بأكله من غير اضطرار، ولا عاد، أي لا يعد لشبعه. وقيل غير باق، أي غير طالبها وهو يجد غيرها. ولا عاد، أي غير متعد ما حد له، فيأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منها قوتا مقدار ما يمسك رمقه. وقال مقاتل بن حيان: غير باق، أي مستحل لها، ولا عاد، أي متزود منها. وقيل غير باق، أي غير مجاوز للقدر الذي أحل له، ولا عاد، أي لا يقصر فيما أبيح له فيدعه، فلا إثم عليه، فلا حرج عليه في أكلها. إن الله غفور لمن أكل في حال الاضطرار، رحيم حيث رخص للعباد في ذلك. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، ويشترون به، أي بالمكتوم، ثمنا قليلا، أي عوضا يسيرا، يعني المآكل التي يصيبونها من سفلتهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني إلا ما يؤديهم إلى النار، وهو الرشوة والحرام وثمن الدين. فلما كان يفضي ذلك بهم إلى النار فكأنهم أكلوا النار. وقيل معناه أنه يصير نارا في بطونهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بالرحمة وبما يسرهم، إنما يكلمهم بالتوبيخ. وقيل أراد به أن يكون عليهم غضبان، كما يقال: فلان لا يكلم فلانا إذا كان عليه غضبان. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من درس الذنوب، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. قال عطاء: والسدي هو ما الاستفهام، معناه ما الذي صبرهم على النار، وأي شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل. قال الحسن وقتادة: والله ما لهم عليها من صبر، ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار. وقال الكسائي: فما أصبرهم على النار، أي ما أدومهم عليه. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، يعني ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق فأنكروه وكفروا به، وحينئذ يكون ذلك في محل الرفع. وقال بعضهم: محله نصب، معناه فعلنا ذلك بهم بأن الله، أي لأن الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيه. وقيل معناه ذلك، أي فعلهم الذين يفعلون من الكفر والاختلاف والاجتراء على الله من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق، وهو قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعض وكفروا ببعض لفي شقاق بعيد، أي في خلاف وضلال بعيد. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية، فقال قوم: عني بها اليهود والنصارى. وقال الآخرون: المراد بها المؤمنون. ذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض، إذا أتى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنة. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الفرائض وحددت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة، أنزل الله هذه الآية فقال: ليس البر، أي كله، أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك، ولكن البر ما ذكر في هذه الآية. وقوله تعالى: من آمن بالله، اختلفوا في وجهه، قيل لما وقع من في موقع المصدر جعله خبرا للبر، كأنه قال: ولكن البر الإيمان بالله. والعرب تجعل الاسم خبرا للفعل، وقيل فيه إضمار معناه: ولكن البر بر من آمن بالله، فاستغنى بذكر الأول عن الثاني، كقولهم: الجود حاتم، أي الجود جود حاتم. وقيل معناه: لكن ذا البر من آمن بالله، كقوله تعالى: هم درجات عند الله، أي ذو درجات. وقيل معناه: ولكن البار من آمن بالله، كقوله تعالى: والعاقبة للتقوى، أي للمتقي. والمراد من البر ها هنا الإيمان والتقوى. والتقوى. شيخنا، الآية واضحة عندكم؟ اللي بعد هذه يعني أيوة يا سيدي، عندي أنا يعني غير واضحة. لا أنت قرأت آخر حاجة ليس البر، ليس البر. ذلك نعم، أشوف كده حاضر يا سيدي. ولكن البر من آمن بالله. واليوم الآخر. تمام، أحسن الله إليكم. واليوم الآخر والملائكة، مش كده يا سيدي؟ نعم. كلهم. والكتاب يعني الكتب المنزلة، والنبيين أجمع، وآتى المال، أعطى المال على حبه، اختلفوا في هذه الكناية، فقال أكثر أهل التفسير إنها راجعة إلى المال، أي أعطى المال في حال صحته ومحبته المال، وقيل هي عائدة إلى الله عز وجل، أي على حب الله تعالى. ذوي القربى، أهل القرابة، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، قال مجاهد: يعني المسافر المنقطع عن أهله يمر عليك، ويقال للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريق، وقيل هو الضيف ينزل بالرجل، والسائلين يعني الطالبين، وفي الرقاب يعني المكاتبين. قاله أكثر المفسرين، وقيل عتق النسمة وفك الرقبة، وقيل فداء الأسارة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى الزكاة، والموفون بعهدهم فيما بينهم وبين الله عز وجل، وفيما بينهم وبين الناس، إذا عاهدوا يعني إذا وعدوا أنجزوا، وإذا حلفوا ونذروا أوفوا، وإذا عاهدوا أوفوا، وإذا قالوا صدقوا، وإذا أتمنوا أدوا. واختلفوا في رفع قوله والموفون، قيل هو عطف على خبر معناه: ولكن ذا البر، ولكن ذا البر المؤمنون والموفون بعهدهم، وقيل تقديره: هم الموفون، كأنه عد أصنافا، ثم قال: هم والموفون كذا. وقيل رفع على الابتداء والخبر يعني: وهم الموفون، ثم قال: والصابرين في البأساء، أي الشدة والفقر، والضراء، المرض والزمانة، وحين البأس، أي القتال والحرب، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، وأولئك هم المتقون. محارم الله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، أي فرض عليكم القصاص في القتلى، والقصاص المساواة والمماثلة في الجراحات والديات، وأصله من قص الأثر إذا اتبعه، فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. ثم بين المماثلة فقال: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. وجملة وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو العبيد من المسلمين من الأحرار المسلمين أو العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل صنف منهم. الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى، وتقتل الأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد ولا والد بولد ولا مسلم بذمي، ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر والولد بالوالد. هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، وإلى أن الحر يقتل بالعبد. فمن عفي له من أخيه شيء، أي ترك له وصفح عنه عن الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد، ورضا بالدية أو رضي بالدية. هذا قول أكثر المفسرين، قالوا العفو أن يقبل الدية في قتل العمد. وقوله من أخيه أي من دم أخيه، وأراد بالأخ المقتول، والكنايتان في قوله له ومن أخيه ترجعان إلى من وهو القاتل. وقوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط القود لأن شيئا من الدم قد بطل. قوله تعالى فاتباع بالمعروف. أعدها مرة ثانية. حاضر يا سيدي، حاضر. من أين أعيد يا سيدي؟ من الآية نفسها عندما حاضر يا سيدي. فمن عفي له من أخيه شيء، أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد، ورضي بالدية. هذا قول أكثر المفسرين، قالوا العفو أن يقبل الدية في قتل العمد. وقوله من أخيه أي من دم أخيه، وأراد بالأخ المقتول، والكنايتان في قوله له ومن أخيه ترجعان إلى من وهو القاتل. وقوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط القود لأن شيئا من الدم قد بطل. قوله تعالى فاتباع بالمعروف، أي على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب بأكثر من حقه. الهاء في وأداء له وأخيه تعود إلى من وهو القاتل، والأخ المقتول سماه أخا للقاتل لأن أخوة الإسلام بينهما باقية، أخوة الإسلام بينهما باقية. ويبقى منه هذا الفعل وهذه المعصية وهو القتل، إلا أن الأخوة الإسلامية بينهما باقية. وقالوا أن من هنا يقصد بها الولي، والأخ هو القاتل، أي من جعل له من دم أخيه بدل وهو القصاص أو الدية، وهو القصاص أو الدية. فاتباع أداء إليه بمعروف، وأداء إليه معروف، فهذا يبين أن الإنسان إذا عفا عن أخيه المسلم فيكون هذا من باب التخفيف، ومن اعتدى بعد ذلك بعد أن أخذ الدية فيكون هذا الفعل والارتداء محرم، يكون الفعل والارتداء محرم. ليه؟ لأنه قد خير بين هذا وهذا فقبل وأخذ الدية، فلا يجوز له بعد ذلك أن يعتدي. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد ذلك التخفيف، فتجاوز ما شرع له. ولهذا هذه الآية هي من أبلغ ما يعني قيل في نفي أو في نفي القتل. يعني هذه الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فعلا القصاص فيه حياة، فإن الإنسان إذا علم أنه سيقتص منه وسيقتل إن قتل أخيه، فيحتم عن القتل ولا تطاوعه نفسه على أن يقدم على قتل أخيه المسلم. وأما ما يقال بأن المثل الموجود عند العرب القتل أنفى للقتل، كما قال بعضهم بأنه أبلغ، فهذا كلام ليس بصحيح، وإنما الآية الكريمة هي أبلغ ما قيل في نفي أو في ردع القاتل عن القتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا طبقت الأحكام على الشريف وغير الشريف، على الرئيس، على يعني الأغنياء والفقراء وعلى الجميع، فإن هذا يكون فيه ردع لكل من تسول له نفسه بأن يعتدي على أخيه المسلم سواء بالقتل أو بغير ذلك. هذه هي هذا شرع الله عز وجل الذي شرعه لعباده يتحقق لهم الأمن والاستقرار والراحة. وكل ما جاء في الشريعة فيه خير للإنسان، ومنه هذه الأحكام التي وردت في القصاص. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله من أخيه أي من دم أخيه، وأراد بالأخ المقتول، والكنايتان في قوله له ومن أخيه ترجعان إلى من، لا إلى من، فمن وهو القاتل. وقوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط القود لأن شيئا من الدم قد بطل. قوله تعالى: فاتباع بالمعروف، أي على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب بأكثر من حقه. وأداء إليه بإحسان، أي على المطلوب منه أداء الدية بالإحسان من غير مماطلة. أمر قل أمر كل واحد منهما بالإحسان فيما له عليه. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة، أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة. وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتما في التوراة على اليهود، ولم يكن لهم أخذ الدية، وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن لهم القصاص. فخير الله هذه الأمة بين القصاص وبين العفو عن الدية تخفيفا منه ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم، وهو أن يقتل قصاصا. قال ابن جريج: يتحتم قتله حتى لا يقبل بعد العفو. حتى قوله حتى لا يقبل بعد العفو، ولا ممكن تكون حتى لا يقتل بعد العفو، أو حتى لا يقتل بعد العفو. أي حتى لا يقتل بعد العفو. ممكن ممكن يا سيدي، نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، أي بقاء، وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل، فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله. وقيل في المثل: القتل أنفى للقتل. وقيل معنى الحياء سلامته من قصاص الآخرة، فإنه إذا اقتص منه في الدنيا حي في الآخرة، وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة. يا أولي الألباب، لا يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي تنتهون عن القتل مخافة القود. قوله تعالى: كتب عليكم، أي فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت، أي جاء أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض، إن ايه ترك خيرا. ده نعم بالمثل يا ولا سيدي، اتى بالمثل بتاع العرب ولم يعلق عليه صح؟ نعم يا سيدي، نعم، ولكن الآية مما لا شك فيه أبلغ من هذا المثل. الآية القرآنية أبلغ في البيان، فقد حاول العرب البلغاء أن يعبروا عن هذا المعنى بكثير من الألفاظ وعددوها حتى تنوعت وتكاثرت، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل ما جاء في هذا في الآية الكريمة. أجود الألفاظ المنقولة عن العرب في هذا الباب: القتل أنفى للقتل، ولكن الآية: انظر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى أن القصاص فيه حياة للناس جميعا، وإذا علم الجاني أنه سيقتل فلا شك أنه سيرتدع ويرجع عن فعله ويكون في هذا حياة. لكم في القصاص حياة، 3 حروف، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فمهما قيل في الأمثال فلن يستطيع أحد أن يجاري كلام الله عز وجل، لأن هناك فرق بين كلام الله عز وجل وكلام البشر. ولهذا رد في هذا الرفاع الطهطاوي على من كان يقال عنه بأنه عميد اللغة العربية، بأنه أراد أن يقول بأن المثل العربي أبلغ من الآية القرآنية، وهذا يعني دليل على جهل من قال بهذا القول، وأنه أراد أن يطعن في القرآن من حيث لا يشعر. هؤلاء الذين يريدون أن يشكك أو يكلم يتكلم في القرآن ويبين أن أنه في هناك من الأمثال وغير ذلك ما هو يعني أبلغ من الآيات القرآنية، وهذا جهل، جهل منهم. فالآية القرآنية أبلغ ما جاء وما قيل في هذا المعنى، وكلام الله عز وجل هو أبلغ الكلام كما تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي جاء أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض، إن ترك خيرا أي مالا. نظيره قوله تعالى وما تنفق من خير. الوصية للوالدين والأقربين، كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث قوله تعالى بالمعروف، يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث، ولا يوصي للغني ويدع الفقير. قال ابن مسعود رضي الله عنه الوصية للأخل فالأخل، أي الأحوج فالأحوج، حق نصب على المصدر وقيل على المفعول، أي جعل الوصية حقا على المتقين المؤمنين. قوله تعالى فمن بدله، أي غير الوصية عن الأوصياء أو الأولياء أو الشهود بعدما سمعه، أي بعدما سمع قول موصي، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، والميت بريء منه، إن الله سميع لما أوصى به الموصي، عليم بتبديل المبدل، أو سميع لوصيته، عليم بنيته. قوله تعالى فمن خاف أي علم من موص جنف، أي جورا وعدولا عن الحق، والجنف الميل، أو إثما أي ظلما. وقال السدي وعكرمة والربيع الجنف الخطأ والإثم العمد، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. واختلفوا في معنى الآية، قال مجاهد معناها أن الرجل إذا حضر مريضا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضعها، فلا حرج على من حضره أن يأمر بالعدل وينهاه عن الجنف، فينظر للموسى له والورثة. وقال الآخرون إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو جار متعمدا فلا حرج على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموسى لهم، ويرد الوصية إلى العدل والحق فلا إثم عليه، أي لا حرج عليه، إن الله غفور رحيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض وأوجب الصوم. والصيام في اللغة الإمساك، يقال صام النهار إذا اعتدل، وقام قائم الظهيرة لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء كأنها وقفت وأمسكت عن السير سريعة. ومنه قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمت لأنه إمساك عن الكلام. وفي الشريعة الصوم وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص، كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم. واختلفوا في هذا التشبيه، فقال سعيد بن جبير كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام. وقال جماعة من أهل العلم أراد أن صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا، فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد، وكان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع، وازدادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا، فصار 40، ثم أتموه 50 يوما لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. وقيل لعلكم تتقون، تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع. أياما معدودات، قيل كان في ابتداء الإسلام صوم 3 أيام من كل شهر واجبا، وصوم يوم عاشوراء، فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان 17 شهرا، ثم نسخ بصوم رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم. وقيل المراد من قوله أياما معدودات شهر رمضان، وهي غير منسوخة، ونصب أيام على الظرف، أي في أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة، والعدد والعدة واحد، من أيام أخر أي غير أيام مرضه وسفره، وعلى الذين يطيقونه. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها، فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة، وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهما رضي الله عنهم، وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا أو يفتدوا، خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم. ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال قتادة: هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، رخص له في أن يفطر ويفدي، ثم نسخ. وقال الحسن: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم، خير بين أن يصوم وبين أن يفطر أو يفدي. ثم نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبتت الرخصة للذين يطيقون، وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناه وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب، فعجزوا عنه في حال الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطوقونه، بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها، أي يكلفون الصوم. وتأويله: على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه، فهم يكلفون الصوم ولا يطيقونه، فلهم أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وهو قول سعيد بن جبير، وجعل الآية محكمة. قوله تعالى: فدية طعام مسكين، قرأ أهل المدينة والشام مضافة، وكذلك في المائدة: كفارة طعام مساكين، أضاف الفدية إلى الطعام، وإن كان واحدا لاختلاف اللفظين. كقوله تعالى: وحب الحصيد، وقولهم: مسجد الجامع وربيع الأول، وقرأ الآخرون: فدية وكفارة منونة، وطعام رفع، وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة والشام، وآخرون على التوحيد، فمن جمع نصب النون، ومن وحد خفض النون ونونها، والفدية الجزاء، ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد. هذا قول فقهاء الحجاز. وقال بعض فقهاء أهل العراق: عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر. وقال بعضهم: نصف صاع من قمح أو صاع من غيره. وقال بعض الفقهاء: ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره، فمن تطوع خيرا فهو خير له. أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر، قاله مجاهد وعطاء وطاووس. وقيل من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فمن ذهب إلى النسخ قال معناه الصوم خير له من الفدية، وقيل هذا في الشيخ الكبير لو تكلف الصوم، وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر ويفدي إن كنتم تعلمون. ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال شهر رمضان، رفعه على معنى هو شهر رمضان. وقال الكسائي كتب عليكم شهر رمضان، وسمي الشهر شهر لشهرته. وأما رمضان فقد قال مجاهد هو من أسماء الله تعالى، يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله، والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد، وكانت ترمض فيه الحجارة من الحرارة. قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور والآية والحروف والآي والحروف، وجمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد، وأصل القرء الجمع، وقد يحذف الهمزة فيقال قريت الماء في الحوض إذا جمعته. وقرأ ابن كثير القرآن بفتح الراء غير مهموز. وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل. روي عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقد نزل في سائر الشهور، وقوله عز وجل وقرآنا فرقناه، فقال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العز في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة. فذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. قال داود بن أبي هند قلت للشعب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال بلى، ولكن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما أنزل الله إليه، فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء. قوله تعالى هدى للناس من الضلالة، وهدى في محل النصب على القطع، لأن القرآن معرفة وهدى، وهدى نكرة، لا لأن القرآن معرفة وهدى نكرة، وبينات من الهدى أي دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام والفرقان أي الفارق بين الحق والباطل. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فمن كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أباح الفطر لعذر المرض والسفر. أعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ، أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ. يريد الله بكم اليسر بإباحة الفطر في المرض والسفر، ولا يريد بكم العسر. قال الشعبي ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله عز وجل. ولتكملوا العدة، الواو في قوله تعالى ولتكملوا واو النسق واللام لام كي، تقديره ويريد لكي تكملوا العدة أي لتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم من مرضكم وسفركم. وقال ولتكملوا العدة أي عدة أيام الشهر، ولتكبروا الله ولتعظموا الله على ما هداكم أرشدكم إلى ما أرضى به من صوم شهر رمضان، وخصكم به دون سائر أهل الملل. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو تكبيرات ليلة الفطر. وروى الشافعي عن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة أنه كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير. وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجا، وذكره التلبية، ولعلكم تشكرون الله على نعمه. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيه إضمار، كأنه قال: فقل لهم إني قريب منهم بالعلم، لا يخفى علي شيء، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. قيل: الاستجابة بمعنى الإجابة، أي فليجيبوا إلي بالطاعة. والإجابة في اللغة الطاعة وإعطاء ما سئل، فالإجابة من الله تعالى العطاء، ومن العبد الطاعة. وقيل: فليستجيبوا إلي، أي ليستدعوا مني الإجابة، وحقيقته فليطيعوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لكي يهتدوا. فإن قيل: فما وجه قوله تعالى أجيب دعوة الداع وقوله ادعوني أستجب لكم وقد ندعو كثيرا فلا يجيب؟ قلنا: اختلفوا في معنى الآيتين. قيل: معنى الدعاء ها هنا الطاعة، ومعنى الإجابة الثواب. وقيل: معنى الآيتين خاص، وإن كان لفظهما عام تقديرهما أجيب دعوة الداعي إن شئت، كما قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وأجيب دعوة الداعي إن وافق القضاء، أو أجيبه إن كان الإجابة خيرا له، أو أجيبه إن لم يسأل محالا. وقيل هو عام، ومعنى قوله أجيب أي أسمع. ويقال: ليس في الآية أكثر من استجابة الدعوة، فأما إعطاء المنية فليس بمذكور فيها. وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله، فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة. وقيل معنى الآية أنه يجيب دعاءه، فإن قدر له ما سأل أعطاه، فإن قدر له ما سأل أعطاه، وإن لم يقدر له ادخر له الثواب في الآخرة أو كف عنه به سوءا. وقيل إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت، ويؤخر إعطاء من يجيب مراده ليدعوه فيسمع صوته، ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغض صوته. وقيل إن للدعاء آدابا وشرائط، وهي أسباب الإجابة، فمن استكملها كان من أهل الإجابة، ومن أخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء، فلا يستحق الإجابة. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث كناية عن الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حيي. نعم يا سيدي. يقال بأن جماعة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا جواب سؤال من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، فأجيب به لأن الله تعالى قريب من عباده. والعلماء يقولون بأن القرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع، ولم يوجد مانع من موانع الإجابة كأكل الحرام ونحو ذلك، فإن الله قد وعده بالإجابة، خصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول الخير، لحصول الخير. فهذه الآية كما ذكرت وكما قال أهل العلم بأنها يعني إجابة لمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، فنزلت هذه الآية الكريمة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث، نعم، فالرفث كناية عن الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حيي كريم يكني. كلما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنما عنا به الجماع. وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء، أي أبيح لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم، أي سكن لكم، وأنتم لباس لهن، أي سكن لهن. دليله قوله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقيل: لا يسكن شيء إلى شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخر. وقيل: سمي كل واحد من الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد، حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه. وقال الربيع بن أنس: هن فراش. وقيل: اللباس اسم لما يواري الشيء، فيجوز أن يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل، كما جاء في الحديث: من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء. قال البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فتاب عليكم، تجاوز عنكم، وعفى عنكم، محى ذنوبكم، فالآن باشرهن، جامعهن حلالا. سميت المجامعة مباشرة لملاصقة بشرة كل واحد منهما صاحبه. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي فاطلبوا ما قضى الله لكم. وقيل: ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ، يعني الولد. قاله أكثر المفسرين. قال مجاهد: ابتغوا الولد إن لم تلدوا، ابتغوا الولد إن لم تلد هذه فهذه. وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر. وكلوا واشربوا، يعني في ليالي الصوم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بياض النهار من سواد الليل. سمي خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط. ثم أتم الصيام إلى الليل، فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق، ويمتد إلى غروب الشمس، وإذا غربت حصل الفطر. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. العكوف هو الإقامة على الشيء، والاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على عبادة الله، وهو سنة، ولا يجوز في غير المسجد، ويجوز في جميع المساجد. تلك حدود الله، يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف حدود الله، أي ما منع الله عنها. قال السدي: شروط الله، وقال شهر بن حوشب فرائض الله، وأصل الحد في اللغة المنع، ومنه يقال للبواب حداد لأنه يمنع الناس من الدخول، وحدود الله ما يمنع الناس من مخالفتها، فلا تقربوها فلا تأتوها، كذلك هكذا يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لكي يتقوها فينجو من العذاب. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي من غير الوجه الذي أباحه الله. وأصل الباطل الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع، قد يكون بطريق الغصب والنهب، وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني وغيرهما، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة، وتدلو بها إلى الحكام، أي تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام. وأصل الإدلاء إرسال الدلو وإلقاؤه في البئر، يقال أدلى دلوه إذا أرسله، ودلاه يدلوه إذا أخرجه. قال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال، ويخاصم فيه الحاكم وهو يعرف أن الحق عليه، وإنه آثم بمنعه. قال مجاهد في هذه الآية لا تخاصم وأنت ظالم. قال الكلبي هو أن يقيم شهادة الزور. وقوله وتدلو في محل الجزم بتكرير حرف النهي معناه ولا تدلو بها إلى الحكام، وقيل معناه ولا تأكل بالباطل وتنسبونه إلى الحكام. قال قتادة لا تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لا يحل حراما. وكان شريح القاضي يقول إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي لك بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك حراما. لتأكلوا فريق طائفة من أموال الناس بالإثم بالظلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما باليمين الكاذبة يقتطع بها مال أخيه وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، هي جمع هلال، مثل رداء وأردية، سمي هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته، من قولهم استهل الصبي إذا صرخ حين يولد، وأهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، قل هي مواقيت للناس والحج جمع ميقات، أي فعلنا ذلك ليعلم الناس أوقات الحج والعمرة والصوم والإفطار وآجال الديون وعدد النساء وغيرها وعدد النساء وغيرها، فلذلك خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قال أهل التفسير كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة، نعم يا سيدي لا أكمل أكمل. حاضر، لم يدخل حائطا إلا ولا بيتا ولا دارا من بابه، فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته ليدخل منه ويخرج، أو يتخذ سلما فيصعد منه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه، ويرون ذلك برا إلا أن يكون من الحمص، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر ابن صعصعة وبنو نضر بن معاوية، سموا أحمس لتشددهم في دينهم، والحماسة الشدة والصلابة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيتا لبعض الأنصار، فدخل رجل من الأنصار على إثره من الباب وهو محرم، فأنكروا عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلت من الباب وأنت محرم؟ قال رأيتك دخلت فدخلت على إثرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أثرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحمصي، فقال الرجل: إن كنت أحمصيا فإني أحمصي، رضيت بهديك وسمتك ودينك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولكن البر من اتقى، أي البر بر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها في حال الإحرام، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله، أي في طاعة الله، الذين يقاتلونكم. كان في ابتداء الإسلام أمر الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتال المشركين، ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من قاتله، بقتال من قاتله منهم بهذه الآية. وقال الربيع بن أنس: هذه أول آية نزلت في القتال. ثم أمره بقتال المشركين كافة، قاتلوا أو لم يقاتلوا، بقوله: اقتلوا المشركين. فصارت هذه الآية منسوخة بها، وقيل نسخ بقوله: اقتلوا المشركين، قريب من 70 آية. وقوله: ولا تعتدوا، أي لا تبدؤوهم بالقتال، وقيل هذه الآية محكمة غير منسوخة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المقاتلين، ومعنى قوله: ولا تعتدوا، أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير والرهبان، ولا من ألقى إليكم السلام، ولا تعتدوا فتبدأوا بالقتال في الحرم محرمين، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قيل نسخت الآية الأولى بهذه الآية، وأصل الثقافة الحفظ، والبصر بالأمر، ومعناه: واقتلوهم حيث أبصرتم مقاتلتهم وتمكنتهم من قتلهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من مكة، فقال: أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم، والفتنة أشد من القتل، يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كان هذا في ابتداء الإسلام، كان لا يحل بدايتهم كان لا يحل بدايتهم بالقتال في البلد الحرام، ثم صار منسوخا بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا قول قتادة. وقال مقاتل بن حيان: قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث أدركتموهم في الحل والحرم. صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ثم نسختها آية الصيف في براءة، فهي ناسخة منسوخة. وقال مجاهد والجماعة: هذه الآية محكمة، ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم، أي غفور لما سلف، رحيم بالعباد. وقاتلوهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة، أي شرك، يعني قاتلوهم حتى يسلموا، فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبى قتل، ويكون الدين أي الطاعة والعبادة لله وحده، فلا يعبد شيء دونه، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فلا عدوان، فلا سبيل إلا على الظالمين. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، يدل عليه قوله تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي فلا سبيل علي. وقال أهل المعاني: العدوان الظلم، أي فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل إلا على الظالمين الذين بقوا على الشرك، وما يفعلوا بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون ظلما، وما يفعل بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون ظلما، وسماه عدوانا على طريق المجازات والمقابلة، كما قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وسمي الكافر ظالما لأنه يضع العبادة في غير موضعها. الشهر الحرام بالشهر الحرام، نزلت هذه الآية في عمرة القضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في ذي القعدة، فصده المشركون عن البيت بالحديبية، فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويرجع العام المقبل فيقضي عمرته. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي القعدة، وقضى عمرته سنة 7 من الهجرة. فذلك معنى قوله تعالى الشهر الحرام، يعني ذا القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة 7 بالشهر الحرام ذا القعدة الذي صددتم فيه عن البيت سنة 6. والحرمات قصاص، جمع حرمة، وإنما جمعها لأنها أراد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام، وحرمة الإحرام والقصاص المساواة والمماثلة، وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. وقيل هذا في أمر القتال، معناه إن بدأوكم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه، فإنه قصاص بما فعلوا فيه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وقاتلوه بمثل ما اعتدى عليكم. سمي الجزاء باسم الابتداء على ازدواج الكلام، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله أراد به الجهاد وكل خير في سبيل الله، نعم أراد به الجهاد وكل خير هو في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله أراد به الجهاد وكل خير هو في سبيل الله، ولكن إطلاقه ينصرف إلى الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل الباء في قوله تعالى بأيديكم زائدة، يريد ولا تلقوا أيديكم أي أنفسكم إلى التهلكة، عبر عن الأنفس بالأيدي كقوله تعالى بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم. وقيل الباء في موضعها وفيه حذف، أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة أي الهلاك، وقيل التهلكة كل شيء يصير عاقبته إلى الهلاك، أي ولا تأخذوا في ذلك. وقيل التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه، والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه، والعرب لا تقول للإنسان ألقى بيده إلا في الشر. واختلفوا في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم هذا في البخل وترك الإنفاق، يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله، وهو قول حذيفة رضي الله عنه والحسن وقتادة وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص، ولا يقولن أحدكم إني لا أجد شيئا. وقال السدي فيها أنفق في سبيل الله ولو عقالا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقل ليس عندي شيء. وقال سعيد بن المسيب ومقاتل بن حيان لما أمر الله تعالى بالإنفاق قال رجال أمرنا بالنفقة في سبيل الله، ولو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء. فأنزل الله هذه الآية وقال مجاهد في فأنزل الله هذه الآية وقال مجاهد فيها لا يمنعكم من نفقة في حق خيفة العيلة. وقال زيد بن أسلم كان رجال يخرجون في البعوث بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم وإما أن يكونوا عيالا، فأمر الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله، ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت، فيلقي بيده إلى التهلكة. فالتهلكة أن يهلك من الجوع والعطش أو بالمشي. وقيل نزلت الآية في ترك الجهاد، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه نزلت فينا معشر الأنصار. نعم، هذا هو المفهوم من الآية، أن الركون إلى الدنيا والخلود إليها وترك الجهاد في سبيل الله هو من الإلقاء من التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تلقوا بها إلى ما فيه الهلاك، سواء كان الهلاك هذا حسي أو معنوي أو كلاهما معا، لأنها وردت في من امتنع عن القتال أو في من امتنع عن البذل في سبيل الله، وهذا هلاك حسي لا معنوي. هذا هلاك حسي، ولا لأنهم أهلكوا أنفسهم بترك ما يجب عليهم من الجهاد والإنفاق فيه، على أن الهلاك المعنوي يترتب عليه الهلاك الحسي أيضا، لأنهم إذا تركوا قتال الأعداء قاتلهم الأعداء وتسلطوا عليهم، وإذا تركوا الإنفاق في سبيل الله لقتال الأعداء أيضا تسلطوا عليهم، فيدخل فيها الإلقاء بالتهلكة إلى الإلقاء باليد إلى التهلكة الحسية. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للخطر أو للمخاطر، ما يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للخطر كأن يلقي نفسه في نار أو في ماء يغرق فيه، أو مثلا يذهب إلى جدار مائل وينام تحته حتى يسقط عليه، فهذا لا يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فكل ما يؤدي إلى ضرر بالإنسان سواء في بدنه وإن لم يصل إلى درجة القتل، فهذا لا يجوز له أن فهذا من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في سرية و يعني أجنب، فخشي عن نفسه إن هو اغتسل وكانت هذه ليلة شديدة في البرودة أن يهلك، فتيمم وصلى بالصحابة رضي الله عنهم وكان فيهم كبار الصحابة. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت هذا، قال: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، مع أنه لو اغتسل قد يعني يصيبه ضرر، يصيبه ضرر. عموما كل ما فيه ضرر للإنسان سواء بالتدخين أو بالمخدرات أو بالشراب ما يؤدي إلى إتلاف نفسه، فهذا من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وتشمل التهلكة الحسية والمعنوية، التهلكة الحسية والمعنوية. وأيضا من ما جاء في هذه الآيات التي مرت معنا الحكمة من إنزال القرآن أنه لم ينزل جملة واحدة، إنما نزل مفرقا، وقد درج في إنزاله لتربية المجتمع المسلم على يعني على الأسس والفضائل ومكارم الأخلاق. وقد كان من عادة العرب كما ورد أنهم في الأنصار يعني كانوا إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن يدخلون من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك، فنزلت الآية: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال البراء بن عازب بأنها نزلت فينا معشر الأنصار. وفي هذا يبين أن الإسلام يربي المجتمع المسلم على أن العادات لا تجعل في مقابلة الشرع، فلذلك نهى عن هذه العادات التي ليست هي من العادات الطيبة، وإنما هي من العادات التي ينهى عنها، لأنه أمرنا الله عز وجل بأن نأتي البيوت من أبوابها. فالبر الحقيقي هو أن يتقي العبد ربه، أن يتقي العبد ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا أن يتعبد الله بما لم يأذن به ولم يشرعه جل وعلا. وإنما التعبد الحقيقي هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، والعمل بما في الكتاب والسنة، والعمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه العادات والتقاليد إذا كانت تخالف الشرع فلا شك أن الإنسان مأمور بعدم فعلها أو العمل بها، وإنما يعمل بما صح وثبت عن رسول الله في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه قاعدة، قاعدة جليلة ينبغي للعبد أن يسير عليها، أن العادات والتقاليد لا تكون في مقابلة الشرع أبدا، وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادات وعلى التقاليد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البر والتقوى، وأن يحلينا وإياكم بالإيمان، وأن يبلغنا آمين وإياكم آمين يا سيدي. الإيمان، وأن يقوينا على الصيام والقيام وعلى فعل ما يحب ربنا ويرضى. هذا آمين وصلى آمين. الله عليه شيخنا عندنا بعض السطور نقرأها عشان نقف على رأس الآية يا سيدي. طيب، اقرأ. لحظة بس يا سيدي. قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أن الله تعالى لما أعز ونصر رسوله قلنا فيما بيننا إن قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشى الإسلام ونصر الله نبيه، فلو رجعنا إلى أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنهما، فتوفي هناك. وقال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني: الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى. قال أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول: قد هلكت ليس لي توبة، فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي، فنهاهم الله تعالى عن ذلك. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا سيدي. آمين آمين وإياك. والحديث معروف: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ففعلا يعني الجهاد من أسباب العزة والتمكين والنصرة وإعلاء كلمة الله عز وجل ودحر أهل الكفر والعناد والعصيان الذين يعني يتجرؤون على أهل الإسلام ويذيقونهم ألوان العذاب بسبب خذلان المسلمين لإخوانهم وتركهم الجهاد في سبيل الله. فالحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله ووعد عليه الأجر العظيم والنصر المبين، وأيضا بين أن من سبيل من إعزاز هذه الأمة أن يجاهدوا في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، فالجهاد فيه العزة وفيه التمكين وفيه إعلاء كلمة الله عز وجل، وفيه نصرة دين الله ونصرة المستضعفين من عباد الله في أي مكان. فما يحدث الآن لإخواننا في فلسطين وقتلهم وإذلالهم وتجويعهم هو بسبب عدم نصرة إخوانهم لهم والدفاع عنهم. أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن الأمة الإسلامية، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يرفع ما نزل عنهم ما نزل بهم، وأن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، ويكبت عدوهم، وأن يذل عدوهم، وأن يرنا فيه آية من آياته يشفي بها قلوب أوليائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز بفضلك كلمة الحق والدين، وأذل أهل الشرك والكفر والطغيان، وأرنا في اليهود وأعوانهم آية من آياتك تشفي بها قلوب أوليائك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.